سطال تحبق المحبة بتزداغولي و تاسو غرد خلاي تحرق زريغي موت الزهري و تاسو طال تحبق المحبة بتزداغولي و تاسو غرد خلاي تحرق زريغي موت الزهري و الدعوة نغد الفرق لخيالي ميزكا وفاني دعوة نغد الفرق لخيالي ميزكا وفاني ولاد العقل وحبي اسمح يا لي سيتم